أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان صدق الله.